مرحبا، موضوعنا اليوم هو صناعة القرار. سألوا رئيس بنك، قالوا له شو سر نجاحك؟ قال لهم كلمتين. وشو هم الكلمتين؟ قرارات صحيحة. سألوا طب من وين بتيجي القرارات الصحيحة؟ قال لهم كلمة واحدة، شو هي؟ الخبرة. وسألوا من وين بتيجي الخبرة؟ قال لهم كلمتين. وشو هم الكلمتين؟ قرارات خاطئة. ما تخاف انك تعمل قرارات خاطئة، لانه هي المدرسة اللي بتعلمك حتى توصل للقرارات الصحيحة في حياتك. وفعليا عملية صناعة القرار هي عملية اختيار ما بين بدائل معينة بعد دراستها وتوزينها ومقارنتها والوصول الى الحل الامثل، اما لحل مشكلة معين، اما لتوجه معين، او لشراء شيء معين اذا كنت عندك قرار لشراء شيء معين. أجيب لكم مثال بسيط. في عنا سكتين حديد، واحدة من السكة الحديدية ماشية وصالحة وفيها 10 أولاد بيلعبوا، وفي سكة تانية عطلانة وفيها ولد عم بيلعب والقطار ماشي. وكان عندك أنت فقط خيار، إما تخلي القطار ماشي على الستة ويدعس 10 أولاد، أو تحول مسار القطار ويدعس ولد واحد. شو ممكن تختار؟ تصور قديش مرات احنا بنحط في محطات حساسة جدا في حياتنا، وبيتطلب منا انه نتخذ قرار، والقرار فيه مرات حياة او موت. اذا في ناس بيتجهوا نحو يخلوا القطار ماشي على الطريق الصحيح وحتى لو مات 10 اشخاص، بس اذا انا بحول على القطار على السكة الخطأ، اول شيء انا عم بعاقب السلوك الصح لانه الولد اختار يلعب في منطقة ما بمر فيها قطار، وثانيا والأهم أنا بعرض عدد أكبر من الركاب للخطر لأنه السكة المعطلة ممكن تأذي هذا القطار. فكتير مرات في حياتنا إحنا بنحط في مواقف صعبة وبنضطر نأخذ قرارات قد تكون حساسة وصعبة. عشان هيك زي ما بقولوا حطوا على قلم رصاص محاية حتى نقدر نمحي. فما نخاف نعمل قرارات حتى لو كانت خاطئة، لكن المهم إنه نتخذ القرار. ما توقف أمام عدم القرار. والقرار بيتضمن عدة عوامل. في عندكم حقائق معينة لازم تجمعوها، معلومات، بيانات حتى تتخذوا قرار سليم. عندكم تفضيلات، مرات أنا بتخذ قرار بناء على رغبات مني، هاي الرغبات لازم أخذها بعين الاعتبار. في عندي أهداف، أنا ليش بدي أتخذ هذا القرار؟ عندي قيم في حياتي، أنا اليوم قراراتي إذا أنا شخص مستقيم ونزيه في حياتي فقراراتي بتتضمن أعمال واتجاهات فيها نزاهة وفيها استقامة. وكمان القرار مبني على علاقتي مع الآخرين، قديش أنا اليوم تأثير قراري على الآخرين وقديش انخراط الآخرين معي في اتخاذ القرار المتعلق فيهم. هاي كلها عوامل مهمة جدا بتخليني أوصل لعملية اتخاذ القرار، اللي هي اختيار البدائل، تحديدها، توزينها ودراستها، تقييمها، وبعدين الخروج بأفضل الحلول بناء على المعلومات اللي وصلتني واللي جمعتها من خلال هاي البدائل. عادة الإنسان اللي بيمشي بمخطط وبإجراء صحيح لاتخاذ القرار وبتمهل في العملية بدون تسرع بيوصل للي بده إياه. اسمحوا لي أقدم لكم بعض النصائح الختامية فيما يتعلق باتخاذ القرارات. دائما بقرارك ركز على الأهم، ما تهتم بالأمور والتفاصيل الزائدة عن اللزوم اللي بتلهيك عن القرار الأهم. إذا عندك قرارات كبيرة ما تخاف، قسمها لقرارات صغيرة، مجموعة من القرارات، وابدأ فيها واحدة واحدة إلى أن تتجمع باتجاه القرار الأكبر. دائما تطلع على الجانب الإيجابي من القرار، كل قرار له جانب إيجابي حتى لو بين سلبي، وبنفس الوقت خد النواحي السلبية في عين الاعتبار. وتذكر القاعدة إنه مش كل قرار جيد دايما نتائجه إيجابية، ومش كل قرار سيء دايما نتائجه سلبية. كتير مرات بيكون عندنا قرار صحيح اتخذناه لكن نتائجه سلبية، بدها مقاومة وبدها حرب نمشي فيها. وكتير مرات قرارات سيئة اتخذناها في حياتنا لكن كان إلها نتائج إيجابية على المدى البعيد، وكانت تعلمنا من أخطائنا ومشينا لقدام في حياتنا. زي ما قلت لكم في بداية هذا اللقاء، الأهم من أي موضوع لا تقف ساكنا أمام خيارات حياتك. اعرف، اجمع المعلومات، وزن، قيم، لكن اتخذ القرار. وكتير مرات لا قرار هو قرار، لكن تأكد إنك اتخذته عن دراسة، عن علم، عن وعي وعن فهم. وبتمنى لكم تتخذوا أهم وأفضل القرارات في حياتكم.